بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو Vamos!